أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيار سبحان وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخير الليل سرا إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى من إله غير من إله شاء الله. فعلموا أن الحق ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فيقول ما شاء الله يا شيخ رضا. حضرة النبي الله الله الله الله الله الله حق يا سيدي اعتراض جميل ما شاء الله. ايوه يا شيخ رضا الله الله الله فعلموا ان الحق هذا العاطفة الآن يرضى عليك. Yeah. ما مش رضا. ويرضى عليك حضرة النبي ان شاء الله مجبور يا شيخ. ولا نبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما يؤتي الحكم على علم الغيب. Thank you. يفتح عليك حضرة النبي ما شاء الله يا مش رضا بينور قلبك بالقرآن كمان الله الله الله الله الله ما شاء الله يا سيدي. ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبدار الأرض فخسفنا به وبدار الأرض فما فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس الله على سيدنا النبي لعذاب من لو خسف بنا لا يفرق الكافر تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة شاء الله يا مش رضا. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. يمكن دار الآخرة نجعلها فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت سيدي يا رسول الله. والله إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسود وإن أسفله لمغرق وأنه يعدو ولا يعلى عليه وما هو بكون البشر. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن استنصر به نصر ومن استهدى به هدي إلى الصراط المستقيم. وهكذا أخوتنا أخوات العباد والإسلام قد فتح الله علينا الذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قاري الإزاعة والتلفزيون العربي والمقيم النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. تليفونيا 055-214-0747. بذلك عبر عسير موجات إذاعتنا المحلية وهندسة الكهرباء العالمية إدارة مهندس طارق عبد العليم مطحنة بالمعتمدية مركز المحلة الكبرى. كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج إبراهيم شيخ خداد بن جبرية مركز المحلة الكبرى. وسعيكم مشكور جميعا.